السلام عليكم ورحمة الله. بعد ما بدأنا معاكم من أول السطر، جايين النهاردة نتعرف على سطر هيبدأ سطر جديد. السطر ده المفروض يكون موجود جوا كل واحد فينا. السطر ده سطر مثالي جدا، سطر بيغلط وبيرجع يقوم ويحاول تاني، سطر مهما شيطان وقعه مرة بيقوم يكمل وبيغلب شيطانه 100 مرة. النهاردة عملنا صف ندوة صف تاني. الندوة دي فيها 4 فقرات. الفقرة الأولى هيكون معانا الشيخ محمد الطاولي، الفقرة الثانية هيكون معانا إنشاد مع مصطفى أسامة، الفقرة الثالثة هيكون فيها أسئلة وأجوبة للشيخ محمد، والفقرة الرابعة هيكون الفقرة اللي الشيخ أعلن عنها قبل كده اللي هي التفاعل. وفي آخر الندوة إن شاء الله هنعلن عن مفاجأة للناس اللي هي عاوزة تحضر دورة العقلية بتاعت الشيخ أبو بكر قاضي، هنقولها إن شاء الله بأخر الفيديو. أسيبكم مع الشيخ محمد الطاولي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات بقلب داب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل القهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضاعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنا قد بدأنا أول السطر توبة لله سبحانه وتعالى، وثباتا على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتأتي استفهامات كثيرة في عقول هؤلاء التائبين وفي أفئدة هؤلاء الصادقات، كيف لنا أن نثبت على طريق النبي صلى الله عليه وسلم والطريق مملوءة فتنة، والطريق فيها من الآلام والأوجاع ما يصد السائل ويمنع السالك ويوقف الماشي ويقطع الطريق على هؤلاء الذين يريدون الوصول إلى جنة الله سبحانه وتعالى. لذلك كان لزاما أن نبتدئ خطوات عملية لنكون أشخاصا آخرين، لنكون شبابا مختلفين، لنكون فتيات صالحات، لنكون أعضاء في مجتمع يرفع لواء الدين ويتحمل كل المشاق والعقبات حتى يصل إلى جنة الله سبحانه وتعالى. إن أعظم سبب يثبت أقدام المسلمين على طريق النبي صلى الله عليه وسلم هو محبتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عد النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب حلاوة الإيمان أن يحب الإنسان الله ورسوله لا يحب أحد سواهما، فلا يقدم شيئا من محبة الدنيا أو لذائذها على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا جئنا نتحدث اليوم عن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نجد أمرا عجيبا، لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون هذا أروع وأعظم وأقوى سبب يقودهم إلى الجنة. فإذا أراد أحدهم أن يبرهن على صدق محبته للنبي عليه الصلاة والسلام أو على صدق محبته لربه فدى ذلك بنفسه وروحه وزوجه وولده. وإن اليوم شبابنا وفتياتنا إذا ما أرادوا أن يثبتوا ويبرهنوا صدق اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وثباتهم على دين الله جل وعلا فإنهم أحوج ما يكونون أن تكون قلوبهم محبة لله وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب يا شيخ، اليوم الدنيا مملوءة فتن، اليوم الدنيا مملوءة مشاكل، اليوم الدنيا فيها كثير وكثير من المشكلات والملهيات والمعاصي والآثام، ماذا نفعل؟ كيف نستطيع أن نزرع حب الله في قلوبنا؟ قال أهل العلم: وإنما يزداد حب الله في قلب العبد بمعرفة العبد لأسماء الله وصفاته. فإذا عرف العبد أسماء الله وصفاته، وإذا أدرك العبد معنى وقوفه على معنى أن الله هو الحي القيوم السميع البصير المطلع الجبار المهيمن، استشعر من تلك الأسماء معاني عظيمة تجعله لا يفرح الطاعة ولا يغادرها طرفة عين، ويثبت على طريق النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن عرض عليه المال، حتى وإن عرض عليه المناصب، حتى وإن عرض عليه الدنيا والشهوات، فلا يمكن أن يقدم غير محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل من البادية يقول يا رسول الله، يا رسول الله إني لا أفقه دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. وجاء آخر يقول يا رسول الله ما أعددت لها غير أني أحب الله ورسوله. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قاله عنوان الفلاح، قال أفلح وأبيه إن صدق. إن الذين يقدمون محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجمعهم المفلحون، هم الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق. إذا أردت أن تكون فالحا ناجحا، إذا أردت أن تكون عظيمة، قدم محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء رجل يقول يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، الرجل يحب أخوه، الأخت تحب أختها، يزدادون عملا في الطاعة، يتنافسون على القربات، لكنهم لا يصلون إلى مرتبة فلان التي هي أعظم، ولا يصلون إلى مرتبة فلان التي هي أكبر. الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال عليه الصلاة والسلام يحشر المرء مع من أحب. قال أنس فأنا والله أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر وعثمان وعلي، وأرجو أن يحشرني الله معهم في الجنة. المحبون الصادقون يدركون ثمرات هذا الحب على قلوبهم، فإذا دعتهم النفس والشهوات أو نادتهم المعاصي والآثام والمحرمات دافعوها بها وابتهلوا لخالقهم وتجسدوا بين يديه وانكسروا على عتباته، وما يذوقون شيئا ألذ وأشهى وأحلى إلى قلوبهم من أن يقفوا على عتبات الملك الكريم سبحانه وتعالى. ولهذا كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يبكي شوقا لرسول الله، ويبكي شوقا إن رأى رسول الله، ويبكي شوقا إن غاب عنه رسول الله. وكان من النساء من تقول أين النبي، أروني أنظر إليه ليطمئن قلبي، يقال قتل أبوك وقتل أخوك وقتل ابنك، وتقول كل هذا أصبر وأحتسب، أين رسول الله؟ فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت كل مصيبة بعد تجاهل. من فينا لا يحب النبي؟ ومن فينا لا يشتاق أن يرى النبي؟ ومن فينا لا يريد أن يشرب من كف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ ومن فينا لا يريد أن يتفاخر النبي به يوم القيامة؟ يا جماعة أحيانا أفكر، أفكر إن لحظة واحدة تستشعر فيها حب النبي لك ربما كانت كفيلة والله أن تنسي كل آلام الدنيا وكل أوجاع الدنيا. ماذا لو قابلك رسول الله فتشرف بك أمام الصحابة وقال الصحابة أبو بكر وعمر وخالد وعمر بن العاص وأبو عبيدة والعشرة المبشرين بالجنة، شايفين يا صحابة هذا الشاب عاش في الإسكندرية، هذا الشاب عاش في مصر، هذا الشاب عاش في القرن الحادي والعشرين، غاب ما لقى من الفتن وعانى ما عانى من الكوارث وانتصر وتغلب عليها وثبت على السنة حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال يوما من الأيام رسول الله إلى الصحابة إني مكاثر ومباهٍ بكم الأمم يوم القيامة فلا تسودوا وجهي، فلا تسودوا وجهي. قال شراح الحديث فإن النبي ينهى بنفسه عن سنة رسول الله يكون مسودا لوجه النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم نرى من شبابنا وبناتنا من تمتلئ قلوبهم محبة للدنيا أعظم من محبة النبي وأعظم من محبة الله جل وعلا. فإذا أردت أن تعرف المعيار الحقيقي والترمومتر الصادق انظر إلى قلوب هؤلاء الشباب والفتيات، إن جاءت معصية أو جاءت شهوة كيف يتغلبون وكيف يقاومون وكيف يصارعون وكيف في النهاية ينتصرون وكيف يكتبون عند الله جل وعلا من الصادقين. إن هذه المعاني تجعلنا يجب عليك لزاما أن نسدد في قلوبنا محبتنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولما أسر خبيب بن عدي ووقف أمامه أبو سفيان وصلبه على جذع شجرة وجعل يقول يا خبيب أيصبك أنك وادع في أهلك ومالك ومحمد في مكانك؟ قال ما يصبني أني وادع في أهلي ومالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاب بشوكة واحدة، شوكة واحدة تصيب النبي. والله لا أستطيع أن أتخيل حياة أو أن أتخيل واقعي أو أن أتخيل أسرتي وأنا ضم ابني بيتي والنبي يشاف بشوكة واحدة. ما بالنا نحن يا إخواني ونحن نريد أن نثبت، نريد أن نصنع من أنفسنا أشخاص آخرين، وإذا رأينا سنة النبي حدنا عنها ولأينا بأنفسنا عنها وتجاوزناها إلى غيرها، ما دام أن الصراع حينها صراع على شهواتنا وآثامنا، فتنتصر النفوس الآثمة والشهوات الفاتنة على سنة النبي ومحبته صلى الله عليه وسلم، ويبقى هؤلاء الصحابة بأنفسهم عن هذه المعاني، فلا يرون شيئا أعظم إلى قلوبهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعد قريش عدتها، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة أيخرج لملاقاتهم أم يبقى في المدينة، فيقوم عمر فيتكلم ويقوم أبو بكر فيتكلم، أبلغ كلام وأجمل عبارات، والنبي يكرر أيها الناس أشيروا علي، والنبي يلمح إلى أهل هذه البلدة الذين استضافوا رسول الله وآوا رسول الله وأحبوا رسول الله وحبوا رسول الله، فقام سعد يقول كأنك تعنى يا رسول الله، قال نعم، قال والله يا رسول الله لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته حتى البرد من الغمام لخذناه معك، إنا نصبر في الحرب سنتق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فرد بنا على بركة الله، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يرى كلمات التفاني والتضحية والعظمة تخرج من أفواه الصحابة رضوان الله عليهم، وإنك إن قلبت صفحات التاريخ لتنظر على أتباع أرسطو أو أفلاطون أو هورويد أو أينشتاين أو غيرهم ممن ألفوا نظريات أو وضعوا قواعد أو أصلوا أحلام أو حتى من عظماء الدول الذين بنوا دول وساس العالم، لو سألنا أحفادهم وأحفاد تلاميذهم هل ذلك العظيم لا يزال في قلوبكم عظيما؟ هل ذلك الكبير لا يزال في أذهانكم كبيرا؟ ولو قلبنا الصفحات فلن نرى أجمل ولا أحلى ولا أوفى من مشاعر الحب التي سطرها وبينها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا أردنا أن نكون أشخاص آخرين وأن نثبت على هذا الدين وأن نصنع لنفوسنا قوالب حقيقية تبدو بها الأجساد عند الله وأن تمضي بها هذه النفوس إلى الله سبحانه وتعالى، فيجب أن ينطبع في قلوبنا ونفوسنا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي يوما والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقال عمر والله يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال النبي ليس بعد يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر فالآن يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. صدق عمر ومشاعر عمر جعلته يدرك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم غير قابلة للمساومة. محبة النبي مش معناها تعطيني فأحبك أو لا تعطيني فأبغضك. محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليس معناها إن أنا والله أمضي على طريق السنة لم أبتلى لم أفتن لم أعتقى لم أسجن لم يشد رقابي لم ينزع حجابي لم يستهزئني الناس أو التلاميذ أو الطلاب فأنبت. فإن حصل خلاف ذلك تضعفعت أو نزلت أو تنازلت أو تحطمت. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. لقد عبر الله جل وعلا على أن الخسران المبين أن تعبد الله على أمل أن يعطيك، أن تعبد الله وأنت تنتظر أن يرزقك بالزوجة وتنتظر أن يرزقك بالذرية عبادة أهل الدنيا، هذه عبادة أصحاب الماديات هذه، لكن قلوب الصادقين الذين لا يفكرون إنما يعبدون الله جل وعلا على غير انتظار عوض يأتيهم من ربهم جل وعلا. فليتك تحلو أنا مهم العالمين قراب إذا فوق التراب تراب عياض وهو يقول من أدفت له الباب. قالت رابعه يا قبي رحمك الله متى تنتهي عن هذا الكلام؟ متى تتوقف عن هذا الكلام؟ والتفت فضيل متعجبا ماذا تقولين؟ واي كلام اجمل من هذا الكلام؟ قالت غفر الله لك ومتى اغلق بابه دونك حتى تطوف عليه؟ متى اصبر جل وعلا اغلق الباب في وجهك؟ انك تقف على الباب المفتوح وتنكسر امام عتبات الباب المفتوح وترفع كفيك امام الله حتى تطلع الشمس حتى تغرر الروح في حلقومك فاستشعر بك حب الله عليه وعلى اله وسلم. قال الله جل وعلا: والله يحب المتقين، والله يحب الصابرين، والله يحب الصادقين، والله يحب المحسنين. كلها معاني عظيمه وصفات اذا تاملها المسلم ادرك انه يجب ان يحتاج يعوزها في نفسه الله جل وعلا. واذا سال سائل او قالت اختي يا شيخ يا ربك وبعد ان اثرت اختي لله ماذا سيعني فن؟ اننا لا نقايض ربنا جل وعلا، لا تدع هذا. ربنا جل وعلا قال في الحديث القدسي: ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي ولا يزال عبدي يتقرب الي من نوافل حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كل هذا يعطيه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، ويمنحه للصادقين الذين يزدادون قربا منه، فيقفون على أبواب القرب ولا يطرحونها، ويأتون إلى الطاعات والنوافل ولا يغادرونها. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. الله جل وعلا يعطي رسالة لهؤلاء الذين ربما تنشغل قلوبهم بمحبة الكرة أو التلفاز أو المسلسلات أو محمولين الدنيا من زوجات أو أولاد أو ذرية. الله جل وعلا يعطيهم هذه الرسالة الواضحة أن من الناس من إذا كان قد اتخذ أندادا ومضراء وشركاء وجعل لهم من المحبة كما للخالق جل وعلا، فمن الناس أيضا أناس أشد حبا لله. لا يمكن أن يوجد في قلوبهم محبوب كالله، ولا يمكن أن يعظم في قلوبهم عظيم مثل الله جل وعلا. والذين آمنوا أشد حبا لله. فإن ضعفت النفوس أو ظنت أنه يمكن أن يكون هناك سند أو محبوب أو معبود أو مكروه غير الله جل وعلا، فلتتذكر تلك النفوس أن الله جل وعلا عظيم البأس قوي البطش، وأن الله جل وعلا شديد العذاب. لا يمكن حينها أن يمنع عذاب الله عنهم أحد أو أن يبعد عقاب الله عنهم أحد. فاستشعار مثل هذه المعاني يا إخواني ويا أخواتي يولد في القلب خشية ويدفع النفس دفعا إلى الله جل وعلا. إن كنت تشتكي اليوم من ذنب أنت قد أصررت عليه، أو تشتكي من علاقة أنت كنت قد وقعت فيها، أو تشتكي من تفريط في فرائض أنت كنت قد ألفت هذا التفريط، وتقول يا شيخ أريد أن أكون شخص ثاني، أنا أريد أن أكون إنسان مختلف، أنا نفسي أعيش السعادة التي تتكلم عنها، أو لما أقرأ الكتب أو أفتح السير أتأمل فأرى كثير من الأخبار التي والله أتعجب كيف وصل لها الصحابة وكيف استطاعوا أن يثبتوا عليها. إذا أردت أن تكون شخصا آخر فاملأ قلبك بمحبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، من أعظم أسباب الثبات على الاستقامة عدم الولوج إلى دنيا الشهوات. فإن كثيرا من شبابنا وفتياتنا يلجون بأقدامهم إلى الشهوات، يقفون على عتباتها، يدخلون إلى ميادينها، يجتمعون مع أهلها، وباب هذا صحبة فاسدة تقول الإنسان إلى الحرام. وكم قد حذر ربنا وكم قد حذر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبين أن أناسا ربما لا يلتفتون إلى معنى الصحبة تزل أقدامهم وتسطر نفوسهم وهممهم فما يستطيعون حينها بعدها النهوض. لقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبو طالب وهو يحتضر. يا جماعة، عم النبي أو النبي وسند النبي وحمى النبي ودافع عن النبي ووقف كالصخر والجبل الأشم، لا يستطيع أحد أن يقترب برسول الله ولا أن يقول كلمة للنبي عليه الصلاة والسلام. وكل حلم النبي وكل أمنية النبي عليه الصلاة والسلام إن عمه أبو طالب يدخل الإسلام فقط، لا يريد شيء رسول الله غير هذا. فدخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يا جماعة تحسين عليه أصلا الراجل بيموت، يعني الابن والأطفال والدور والعقار والأرض والمزارع كل هذا ولا وذهب ولن يكون له فيه شيء، حسين حتى على كلمة التوحيد التي تبطلون وتبطلون أنتم أنها حق وصواب؟ نعم. قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فما زال يقولان أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب، حتى كان آخر ما قال أنا على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وهنا حزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا كبيرا، وتوجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا عظيما وهو يرى روح عمه تقاتل بدنه. قال لأستغفرن لك، لأستغفرن لك يا جماعة. ويستغفر النبي لعمه فيقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح بعد ذلك والله والله هو في ضحضاح من النار، يعني حتة بسيطة من النار. وفي رواية له نعلان يعني شراكان جسمتان من النار يلبسهما تجري منهما دماغه. هذا عم النبي عليه الصلاة والسلام. لا لا، ما الذي يحدث وما الذي يحصل لما تكون الصحبة أسوأ نموذج يقود الإنسان إلى الهلكة؟ لما تكون الفتاة طيبة مقبلة على حجابها ونقابها وصلاتها فتأتي صديقتها أو زميلتها بيرن التليفون مين فلان محبوب وليش صورة صورة كذا وما هذه المقطع أغنية أغنية كذا، فتنجرف شيئا فشيئا. قال لأحد الشباب قبل أيام يا شيخ كنت أكثر الناس قياما لليل حتى ابتلاني الله جل وعلا بثلاثة من الأصدقاء همهم بدأوا معي أننا نزور بعض الأيتام، أننا نذهب إلى دور بعض المسلمين، أننا نأكل الطعام ونتعشى في المكان الفلاني. وبعد ما مضى من حياتي شهرين كاملين أربعة أو خمسة أيام قيام ليل ضعيف لا يوازي قيام الليل الذي كنت أقومه في سنة لذة الناس انشراح الصدر. وما لقد بين ربنا جل وعلا وهو أعظم الناس على الإطلاق واصبر نفسك يدعون الغداة والعشاء وجها ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة أغفلنا قلب ذكرنا ولا يحرص النبي عليه الصلاة والسلام بعد واليوم تتغير. فكيف تتغير أصدقائك كما هو ولا أصبحت أمن الصحبة على عدد اللايكات والصفحات، أصبحت أمن الصحبة الذين يؤيدونني أو يمضي على منهجي. وهذه الصحبة وأن تزول إذا زالت هذه الدنيا التي بنيت عليها. أما محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة ربه إن كانت وقودا ثم بني بعدها صحبة صالحة مبنية على هذه المحبة، فقلما ولدر أن تجد من يفرق بينهم أحد أو أن ترضى أو أن تنتهي تلك الصحبة أو تنقطع هذه المحبة. لقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم للصحابة المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله بحسب الشر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وأشار إلى صدره وسمع الصحابة هذه الكلمات فأثر فيهم تأثيرا عجيبا، فبدأ كل جار يقف بجوار جار وكل صاحب يسند صاحبه وكل خليل يقف مع خليله. فكان من أمور الصحبة حدثا عجيبا وقصة غريبة لقد انبرى عبد الله بن رواحة إلى بيت أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، وكان صاحبا وصنما له في الجاهلية، فاستأذن على بيته ودخل إلى مجلسه وإذا الصنم موجود أخذه فألقاه في القابرات. فلما رجع أبو الدرداء ووضع عبد الله بن رواحة، جعل أبو الدرداء يقول لأم الدرداء: من فعل هذا بإلهنا؟ من فعل هذا بإلهنا؟ قالت: والله ما أدري، غير أن أخاك عبد الله بن رواحة قد استأذن فجلس في مجلسك، فأعاد هذا الصنم وطيبه وهيأه ونظفه وأبقاه في مكانه. فلما كان اليوم الثاني وكان عبد الله بن رواحة يقصد أن يوصل رسالة لأبي الدرداء: يا أبا الدرداء، ليس هذا بإله يعبد، وليس هذا برب يتوجه إليه ويلجأ. فلذلك جاء مرة أخرى فأخذ الصنم فألقاه وراء البيت في سلاح بجواره شيء من القادرات. فجاء أبو الدرداء فإذا الصنم ألقى، فوضع من جواره سيفا وقال: قال: إن كنت إلها فدافع عن نفسك. فلما كان اليوم الثالث صنع عبد الله بن رواحة كما صنع في السابق، فجاء أبو الدرداء قبالة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، هذا أبو الدرداء يريدنا، يعني يريد أن يقاتلنا. قال النبي: لا يا عبد الله، إنما جاء مسلما. سمع عبد الله المقالة فرجم من مكانه وقال إلى أبي الدرداء يضمه ويحتضنه ويبكي، وأبو الدرداء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد إنك لرسول الله. لقد أدرك هذا الرجل أن محبة صاحبه الحقيقية تقتضي أن لا يتركه على الكفر، أن لا يتركه على الشرك، أن يصارع كل الدنيا حتى يكون مدراسا ومعيارا حقيقيا للأخوة الصادقة. قال لي أحد الشباب يوم: شيخ تدري، كنت أظن أن الصحبة لما أعلم حد يقلل في كل مرطان، ولما أعمل حتى حد يدفع لجوز الصلاح العظيم، ولما أمراتي تيجي تولد حد يقول لي: مشي نفسك في 5000 جنيه دولي لغاية إن شاء الله لما يعدي الوضع اللي أنت فيه. يقول: حتى فوجئت أن ما عندي صحبة ومنهم أعظم وأكبر وأسمى. يقول: كان معي صاحب في الأسكندرية حفظت أنا وهو القرآن سويا، وتخرجنا من الجامعة من نفس القسم سويا، أنا تزوجت وهو تزوج وانقطعت بين أخبار الدنيا. جاء عام 2007 وانتشر الفيسبوك وبدأ الناس يضيفون الأصدقاء وبدأت الصفحات تزداد، وإني أريد بفتح أرى صورة صاحبي من ضمن الصفحات. دخلت على الصورة ورسلته وكلمته: فلان أنت فين؟ اشتقت إليك، أخبارك، تواعدنا، تقابلنا، تزامنا، عدنا بذاكرتنا إلى الوراء أيام القرآن وحلقات الذكر وزيارة المرضى وزيارة المقام، المعاني عظيمة يا شيخ من معاني الأخوة. بدأت أعيدها وأحس بها مرة أخرى. يوم من الأيام اتصلت عليه وقلت له: أنا ذاهب إلى القاهرة غدا. قال: أنا معك إن شاء الله، أنا كذا كذا عندي مشوار أعد عليه بالسيارة. مر علي صاحبي بالسيارة، ركبنا انطلقنا على طريق الصحراوي، توقفنا في محطة بنزين. صاحبي نزل وقال لي بسرعة: حجيب شاي وعصير وبسكوت، افتح الدرج واخرج محفظتي وحاسب العامل بتاع المحطة. يقول: فتحت الدرج واخرجت المحفظة، انتهى العامل، كان مبلغ وكذا، طلعت الفلوس واعطيتها للعامل، وانا بطلع الفلوس سقطت ورقة إيصال صغيرة. يقول: دفعني الفضول، وكان هذا من سوء أدبي، لكن لا أدري لما صنعت ذلك، شيء غريب دفعني أن أفتح هذا الإيصال. فتحت الإيصال فإذا مكتوب فيه: إيصال كفالة يتيم عام 2013 و14 و15. يقول: استغربت أنني أجد اسمي أنا المكتوب في إيصال كفالة اليتيم. رجع صاحبي، ركبنا السيارة، امسك عم الشاي، خذ الكيس، طلع البسكوت، ما ساكت فيه الإيصال ده. نظر صاحبي وابتسم وقال: ما تشاهد إيصال كمالة الدين؟ قال له: أيوة، لكن مكتوب اسمي أنا في الإيصال. قال: يا أخي والله العظيم، منذ أن رجع من الفيسبوك ورجعت صداقتنا ومحبتنا، أنا منذ سنتين وأنا أكفل لي ولك يتيما وأنت لا تدري. أنا أريدك أن تكون باقي في الجنة، أنا أريدك أن تكون رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول: يا شيخ، حسيت بشعور غريب، حسيت أن في حد خايف علي فعلا أروح النار، حسيت أن في حد يريدني فعلا أن أكون من أهل الجنة. أين هذه المعاني اليوم يا إخواني بين شبابنا؟ أين من ينقذ إخوانه بصلاة الليل أو الفجر؟ أين من تنقذ أخواتها وتذكرهم بوجه القرآن؟ أين من يذكر إخواننا بعضهم البعض؟ يا جماعة فاكرين قبل الثورة 2011 كم من الرسائل كانت بين الشباب؟ الحقوا يا جماعة درس الشيخ فلان في الشارع الفلاني، في المسجد الفلاني، ويمتلئ المسجد وتمتلئ الساحة والشوارع، رغم المعاناة، رغم ضعف الإمكانيات، رغم التضييق الأمني، رغم وجود كذا وكذا وكذا، ومع ذلك كان هؤلاء الناس يجدون لذة وحلاوة. لما تضعضعت معاني الأخوة وانمحت من النفوس، وقد جعلها الله جل وعلا سببا للحكمة والتآلف والانتصار، لما تضعضعت هذه المعاني، لا أقول هزمنا في ميادين المعاني، بل هزمنا حتى بين ضلوع صدورنا، بل هزمنا حتى بين نفوسنا، فأصبحنا لا نثبت على طاعة ولا نستقيم على قربة. ولو سألت اليوم الحاضرين وقلنا يا جماعة أسألكم بالله من فينا بدع الإخوان ويرفع إيده، كم منا سيرفع إيده؟ ولو سألت الفتيات اليوم وعددهم أكثر من الإخوة، من في كنا يا أخوات تدعو لأختها بالاسم وهي ساجدة لله جل وعلا؟ لوجدنا ربما عددا ضليلا، لكن هذا لا يعني أننا إذا لا أردنا أن نثبت أن نستمر على هذه الحالة، بل يجب علينا أن نقاوم أنفسنا فنجدد معاني الحب والإخاء في قلوبنا، لتكون ثمرات هذه المعاني انتصارا على النفوس، وانتصارا في ساحات الشهوات، وانتصارا في ساحات الجهاد والمعارك. واذكروا نعمة الله، نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين أحتمتم على شر. الله جل وعلا من الشهر عيار الأخوة الذي بين كتابه. ثالثا، من أراد أن تختلف نفسه وأن تتغير روحه وأن يكون شخصا مطمئنا مقبلا على طريق السعادة، فليعلي من همته وليتذكر جنة أعدها الله جل وعلا لعباده المتقين. يا جماعة، نحن في الدنيا كنا القصور البديعة والنساء الحسنوات الجميلة، ولنا من شهوات الدنيا ما يجعل كثيرا من القلوب جفتا أو ترتر أو تقع أو تقع، فمن الفتن عندنا؟ إن عيوننا فيما أعد الله جل وعلا لعباده المؤمنين. والنفس البشرية جبلت وربيت على معنى الاشتياق، فإن الوالد يشوق ولده إن نجح إلى هدية أو لعبة، والنفس البشرية المؤمنة تشتاق إلى لقاء رسول الله في الجنة، وتشتاق للقاء الصحابة في الجنة، وتشتاق للقاء أمهات المؤمنين في الجنة، وتشتاق أن تنظر تلك العيون إلى الجبار سبحانه وتعالى يوم القيامة. فيا أيتها النفوس الكسولة، يا أيتها القلوب المتباطئة، يا أيتها الضروع المتكاسلة، يا أيها الناس، يا شباب، يا فتيات، من كان فينا يريد ثباتا على الدين فلا يفكر إلا في جنة رب العالمين، وليعلم أن الجنة التي أعدها الله بيده وهيئها وجعل كرامتها لعباده إنما صنع ذلك ليستحقها أهلها. قال ربنا جل وعلا: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال أهل العلم: فسمى الله جل وعلا دخول الجنة عند أهلها ميراثا، أي أنه جل وعلا أورثهم ذلك، فقد كانوا يستحقونها سلبا بما قاموا به من أعمال الطاعات وبما قدموا لربهم وخالقهم من القربات. فإذا أردنا أن نكون ممن يرث هذه الجنة فلنعمل لها ولنستعد لها ولنسأل أنفسنا ماذا عندنا من نعيمها. أكثر الناس اليوم إن تكلمنا عن الجنة بدأ يتذكر أشياء من قشورها الخارجية، أيوة ثمار جميلة، أنهار، حور عين. طيب ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ أما تعرف أن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا؟ أما تعلم أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها؟ أما تعلم أن في الجنة صحبة كل من أحببت وكل من مضى معك على نفس الطريق وعلى نفس الطاعة؟ الله جل وعلا يشفعك فيهم أو يشفعه فيك. أينما كان أكثر طاعة شفع أصحابه له وشفع الصالحون من أقاربه له حتى يكون معهم في هذه الجنة. أو ما وصل إليك أن الجنة فرابها من المسك الخالص وأن فيها من الزعفران والياقوت والمرجان ما يجعل أهل الجنة يفرحون أن أقدامهم تطأ تلك المعالي وتدوس على تلك الرمال. وإن أهل الجنة لهم سوق يخرجون إليه في كل جمعة فتهتو الريح في وجوههم التراب فيزدادون حسنا وجمالا فيعودون إلى أهليهم فيقولون: والله ما أنتم بالذين نعرفهم، والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم أيضا، والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. روى بعض أهل السير أن شابا من أهل الأسكندرية غدا أرض الروم سنة 38 في جيش كان فيه مسألة ابن عبد الملك ومروان ابن عبد الملك وجماعة من أهل الجزيرة والعراق كانوا على ثمن واحد ومقوا أمام الرومان جميعا فرفعوا لواء الإسلام ورملوا بلاء الشجعان وقتلوا من الأعداء خلقا كثيرا حتى إن أهل الثمن جعلوا يتقاتلون فيما بينهم أيام الحراسة والمبيت. قال أبو الوليد: فوقعت ليلتي ونوبتي مع شاب من أهل الأسكندرية يقال له سعيد، فلما اجتمعت معه تلك الليلة رأيت من طول صلاته وعبادته وحسن قيامه ما تعجبت معه، وإذا هو قليل الكلام، وإذا هو قليل الطعام، وإذا هو كثير الصيام، وإذا هو كثير الصمت، دائما الذكر، فلا تراه إلا متفكرا أو مسبحا أو ساجدا أو باكيا. فتعجبت من حاله وقلت: أي شأن هذا الذي أنت فيه يا سعيد؟ إن لبدنك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. فقال: يا أبا الوليد، إنما هي أيام تعد وأنفاس تحسب، وعما قريب نصل إلى الله جل وعلا، فإذا ما وصلنا إلى الدار الأخرى نعمنا فيها وارتحنا وسعدنا فيها وحملنا ما كنا نحن فيه اليوم من مشاق وعناء وتعب. قال: فما زالت كلماته تشحن في نفسي همة وعزيمة حتى كانت الليلة الثانية، فقلت: أحرص أول الليل وتنام أنت ثم تحرص آخره. فدخل إلى خباء وخيمة قريبة، وأنا والله بجوار الخباء جالس ممسك بسلاحي، فبينما أنا كذلك إذ بي أسمع صوت ضحكه، فرفعت باب الخباء والخيمة، فإذا هو يقول: الآن أرجوك، الآن، ثم وثب من نومه، فجعل يتلفت يمينا وشمالا، ثم قال: يا أبا الوليد، أين أنا؟ أما زلت في الدنيا؟ قلت: الله أكبر، ما الذي رأيته؟ قص علي الخبر، فأقسم علي أن لا يقص على أحد، فما زلت به أحايله وأتودد إليه، حتى قال: إني أحدثك ولا تحدث أحدا إلا بعد موتي، إني والله يا أبا الوليد لما اضطجعت على فراشي رأيت كأن القيامة قد قامت، وقد خرج العباد من قبورهم، فوقفوا في ساحات يوم القيامة، فجاء إلي رجلان جليلين وسيمين ما رأيت قط وأجمل ولا أحسن من منظرهما، فقالا لي: أنت سعيد بن فلان؟ قلت: نعم. قال: انطلق معنا لنريك ما أعد الله لك من النعيم. قال: فانطلقت معهما، فركبنا والله لجائب وخيول ما هي بخيول أهل الدنيا، ما زالت يا أبا الوليد تعلو بنا في طبقات السماء، حتى دخلنا إلى قصر أبيض عظيم، فلما وصلنا عند بابه توقفت تلك الدواب فنزلنا من عليها، وفتح الباب دون حجة، فلما فتح الباب إذا بنساء وغلمان صغيرات يقبلن علي معهن الأزاهير والورود، يقول: هذا ولي الله، هذا حبيب الله، أهلا بولي الله ومرحبا بحبيب الله. فما زلن حولي يصفقنني ويغنينني وأنا مشتوه مذهول لا أدري ما يجري حولي ولا ما يدور. قال: حتى انطلقا بي فأدخلاني على امرأة حسناء وقالا لي: هذه زوجتك. قلت: أنت زوجتي؟ قالت: نعم، أنا في هذا القصر ولك أخرى أجمل مني في قصرك الآخر. فقلت: دعيني أدنو منك. قالت: لا يا سعيد، إنك ما زلت في الدنيا وإن إفطارك عندنا بعد 3 ليال. قلت: أرجوك، فالليلة الليلة آنسيني ولو بشكل. فما زالت كذلك، فلما جئت لأقوم من مقامي إليها إذا بي قد قمت من نومي. قال أبو الوليد: الله أكبر يا سعيد، أحدث لله شكرا، فقد كشف لك عن ثواب عملك، ولعل الله جل وعلا أن يرزقك الشهادة في سبيله. قال: فلما قام سعيد من تلك الليلة ما لاق غير ثمرات يسيرة، ثم أكمل نوبة الحراسة، ثم استمر صبحه قائما. فلما كانت ساحة القتال أبلى بلاء الشجعان، والله لقد رأيته يطرح نفسه تحت سهام العدو ومكاربهم، وكل ذلك ينبو عنه ولا يصيبه، ثم أمسى على حاله يقوم ويبكي، ثم أصبح صائما. فلما كان اليوم الثاني صنع كما صنعت اليوم الأول، ثم أصبح من يومه الآخر قائما صائما. فلما كان كذلك إذا بي أجد رجلا قرب مغيب الشمس قد تعمده بسهم أو قال رمح، فألقاه فوقع بين ضلوع صدره فسقط على الأرض، فجعلت أصيح بالناس من حولي: أيها الناس، هلموا إلى سعيد، لقد سقط سعيد. فأقبل الناس علي، فما زلت أواسيه وأمسح عن جبينه وأقول: أسقيك ماء. قال لا أنت تعلم أين إطاري يا أبا الوليد. ثم عض شفته وقال أكتب عني حتى أموت. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فجمعت الناس حولي أقص عليهم خبره وأحكي لهم حكايته، فما زالت عيونهم تتبع وما زالت قلوبهم تشتاق، والله ما غاب القمر حتى فتح الله على المؤمنين في ذلك اليوم ذلك الحصن وارتفعت راية الإسلام. إن المشتاقين إلى الجنة الذين لا يفكرون إلا في نعيمها تهون عليهم الدنيا. فلا تسألوني حينها كيف يمكن أن يتعلق شاب كان قلبه يعيش في تلك الروضات بشيء من قادرات الدنيا أو حطامها. ولقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. خذيني من جنان وأرسليني فإني عاشق للحور عيني، سأترك هذه الدنيا وأمضي إلى الجنات يدفعني حنيني. فأرض العز تصرخ بي تنادي إلى ما ترتضي عيشا بهوني، وقد أعطاك رب الكون وعدا إذا نلوني. تقبلك الحواري من ثغور لؤلؤ الحر الثمين، قائلها حرير وترش سؤالي طول وين؟ سؤالي طول في المسجد ولا في الصلاة؟